Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Kratek pogovor 1 خذ راحتك Namestite se udobno البيت بيتك Počutite se kot doma. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Kaj boste pili? أتحب الموسيقى؟ Ljubite glasbo? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Imam rad klasično glasbo. هذه سيدياتي. Tukaj so moji CD-ji. أتعزف على آلة موسيقية؟ Igrate na kakšen instrument? هذه قيثارتي. Tukaj je moja kitara. أتحب أن تغني؟ Radi pojete? عندك أطفال؟ Imate otroke? عندك كلب؟ Imate psa? عندك قطة؟ Imate mačko? هنا توجد كتبي. Tukaj so moje knjige. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Ravno kar berem to knjigo. ماذا تحب أن تقرأ؟ Kaj radi berete? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Radi hodite na koncerte? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Radi hodite v gledališče? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Radi hodite v opero? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.